يعبر عن حزنه، ما لها علاقتها بالإيمان دي؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بكى على الميت يعني. فيعني ضروري جدا ان احنا يعني نكون مدركين ان الألم والتعبير عن الحزن او الفقد بهذه العواطف ده شيء اساسي وهو علاجي حتى لا تحصل يعني مشاكل. هو طبعا الجماعة في اللي بيقعدوا بقى يعملوا ما يسمى بتعديد الميت، فهم بيستدعوا منهم الايه، فهذا طبعا انت ما بتجبروش على شعور صادق يعني كما ذكرنا من قبل. تقول له بقى وصف لي الميت، كان ايه صفاته وتفاصيله، كانت العلاقه بينكم شكلها ايه والمشاعر وكذا، كل ده مما يعني يسهل عمليه الايه مرور هذه المحنه. في الحقيقة الملاحظة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الجنائز مضطرين نتكلم فيها برضو، يعني أحيانا تكون في أشياء مهمة بتحصل والناس بتتصرف غلط، وهي الطفل لما يموت حد بقى من الأسرة، لما يموت أبوه أو أمه أو جده أو شيء من هذا، نخبره أو لا نخبره، ماذا ترون؟ هيكتئب ويحزن وتبقى صدمة شديدة عليه. انتوا ليه بتخافوا؟ قولوا حتى لو تقولوا غلط مش مشكلة، تخبروا. في حد فيكو عمل حاجة غير كده؟ تحصل كتير طبعا، بيبقى فيه شفقة على الطفل ويقولوا انه ايه نخبي عليه علشان ما وطبعا ده خطأ فادح جدا. لا، لابد ان يعيش الطفل نفس المحنة مع الجو كله، لان هو هيفقد الثقة فيك. أما تقول له ده والدك لسه في المستشفى ويتعالج وكذا، وهو يكون أبوه توفي، هو شايف إيه؟ هو يعني الطفل ده بيفهم كويس قوي، خاصة لو سنه كبير، حب شايف اللي لابسين أسود واللي بيبكوا واللي بيتكلموا في التلفونات واللي رايحين جايين، يعني في أوضاع بتحصل تغيير هو لا شك أنه سوف يعني يلمسه. فحتى دي لها علاقة بموضوع أسئلة الطفل عن الموت، كيف نجيب أسئلته عن الموت. فالغالب ان انت بتشرح لما يسعى الموت بتقول له ان الانسان بيموت لما بيبقى عجوز، لما بيكون عجوز يعني بيكبر في السن، لكن دي الغالب، لكن ممكن احيانا يكون شيء غير كده. فهو بيدرك التغييرات كما ذكرنا، فعلينا ان نشرح له موضوع الموت ببساطة ووضوح، ويكون في الكلام تعميم ان كل الناس بتموت، مش انت بتشوف العصافير بتموت والطيور بتموت والازهار بتموت الى اخره، فكل انسان بيبقى ربنا كاتب له عمر معين يعيشه، فكل انسان سيموت، فنحن تماما مثل الازهار والاشجار والحيوانات كلها بتموت. ففي الموت الروح بتخرج من يعني الجسد، والانسان ينتقل الى الدار الاخره. ناس كتير جدا تقول له ايه راح عند ربنا، واضح، أو راح الجنة. طبعا إحنا لا نستطيع الجزم بشخص إن هو داخل الجنة، لكن تقول له مثلا إحنا نجتهد إن إحنا ندعي له إن ربنا يدخله الجنة مثلا، أو نقول إنه بعض الناس تقول له ده أبوك سافر وحيرجع، تحصل له مشكلة بقى، كل ما يجي حد يسافر هيكون إيه خايف يموت ما يرجعش تاني، لأنه سافر فيكره إيه السفر ويخاف منه جدا، فيبدأ أي حد بعد كده عزيز عليه يقولوا أنا مسافر يحصل له نوع من الجزع والهلع يعني الشديد، أو أنك تربط له أن اللي بيموت ده بينام ويصحى الصبح يلاقوا مات، فتربط له الموت بالإيه؟ بالنوم. يعني أنت تكلمه بلغة هو يفهمها، وهو النوم يعني شقيق الموت، لكن هو مش هيستوعب الكلام ده كله، لكن تربط له الموت. لما تقول له مثلا أن اللي عايز تهرب أنت من التفاصيل، فتقول له لا ده هو الواحد بينام وإيه ويموت، فيخاف هو نفسه ينام أو أمه تنام أحسن بعدين تموت زي ما حصل. يعني على أي الأحوال لابد إحنا نشجع الطفل على أنه يسأل، نشجعه أنه يسأل خاصة في موضوع الموت، ونخبره بالحقيقة، لأن لما تخبره بالحقيقة هذا أنت تعمل مكسب كبير جدا، وهو أنك تبني ثقته فيك، يثق فيك لما تكلمه، لكن تقول له ده سافر وبعد كده أكيد هيكتشف أنه مات مش هيرجع، فيحس أنك خدعته،